بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا المجلس 31 او هذا المجلس 31 في مدارسة كتاب الموطأ الإمام مالك، ونحن في كتاب الزكاة في الباب 13 منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب صدقة الخلطاء. قال يحيى: قال مالك في الخليطين: إذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا والمراح واحدا والدلو واحدا فالرجلان خليطان، وإن عرف كل واحد منهما ما له من مال صاحبه. قال مالك: والذي لا يعرف ما له من مال صاحبه ليس بخليط، وإنما هو شريك. قال مالك: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. قال مالك: وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين 40 شاة فصاعدا وللآخر أقل من 40 شاة كانت الصدقة على الذي له 40 شاة، ولم يكن على الذي له أقل من ذلك صدقة. قال مالك: فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة، ووجبت الصدقة عليهما جميعا. فإن كان لأحدهما 1000 شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة، وللآخر 40 شاة أو أكثر فهما خليطان، وتردان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما، على 1000 بحصتها وعلى 40 بحصتها. هذا ما يتعلق بالخليطين، والخليطان غير الشريكين. الشريكان كل يعرف ما له، كل يعرف ما له، والخليطان متخالطان. الخليطان كل يعرف ما له، لكن الشريكين لا، الشركة بينهما مشاع. والمشهور عند العلماء أن الخليطين في 4 أشياء: في الراعي، وفي المرعى، وفي الدلو الآن يسمونه الوايد، وفي الفحل. فإن كان لكل منهما فحل مستقل أو راع مستقل فليسوا خليطين، وإن يسمى بعضهم وسمى بعضهم أنه خليط للآخر. هما متعاشران، راعهما واحد، لكن مختلفون في الراعي، مختلفون في الفحل، في الدلو. إذن الخلطة في 4 أشياء: في الراعي والمرعى، وفي الدلو، وفي الفحل، وفي الخليطين. الزكاة على مجموعهما إذا كان في هذه الخلطة. في الشركين الزكاة عليهما ويترادان بينهما بحسب النسبة، نسبة ما يملك كل منهما على الآخر. نعم. قال مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، أجمعان في الصدقة جميعا إن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 دود من الإبل صدقة. وقال عمر بن الخطاب في سائمة الغنم رضي الله، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سائمة الغنم: إذا بلغت 40 شاة شاة. وقال يحيى: قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. نعم. قال مالك: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي. قال مالك: وتفسير لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر 3 الذين يكون لكل واحد منهم 40 شاة قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أضلهم المصدق جمعوها لأن لا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة. 40 و40 و40 كم هذه؟ 120 و100 إلى 199 شاة واحدة. بينما لو تفرقوا وجبت عليهم ثلاث. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع أو لا يفرق بينه مجتمع لأجل الصدقة ولا يجمع بينه متفرق لأجل الصدقة. فإذا ظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم في الأيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك. وتفسر قوله ولا يفرق بين مجتمع أن الفريقين يكون لكل واحد منهما مئة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياة. فإذا أظلهم المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة فنهي عن ذلك. فقيل لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال مالك فهذا الذي سمعت في ذلك. وهذا النهي يدل على أن العبرة بالعقود بأمرين بمقاصدها كما أن العبرة فيها بصورها. هذا أصل عظيم في باب العقود أن يرجع فيها إلى أمرين إلى المقاصد والمآلات ويرجع فيها أيضا إلى صورة العقد. ويمكن نقول هذا قاعدة في الأمور المالية والزكوات من الأمور المالية. فلما نهى عليه الصلاة والسلام عن الجمع بين المفترق والتفريق بين المجتمع خشية الصدقة نظر إلى مآل العقد مآله ومنتهى فنهى عن ذلك. وأكثر نظر الناس في العقود في الأمور المالية إلى الصورة وهذا وحده لا يكفي. ومن أشهر أمثلة التي كررناها ما يتعلق بنكاح التحليل فإن الصورة في الشروط في الأركان متضافرة لكن المآل والمقصد غير صحيح. فلهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم محللا له. فقوله هنا لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة نظر في المآل في مقصد هذا العمل. وإن كانت صورته أن ما تجد في هذا المجموع إلا هذا العدد لكن الشريعة تنظر إلى هذا وهذا. وأكثر غلط الغالطين ووهم الوائمين إذا نظر إلى الغاية دون صورة أو نظر للصورة دون الغاية فينظر لهما جميعا ينظر إلى شروط الأركان ينظر إلى حقيقة هذا العقد. نعم. باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة. حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زين الديني عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخر فقالوا أتعد علينا بالسخر ولا تأخذ منه شيئا. فلما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر له ذلك فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخيارك. فنهاه أن يأخذ السخل وهي الصغار لأن فيها إضرار بمن بالمستحقين للزكاة ونهاه أن يأخذ الدفع والفحل لأن فيه إضرار لمن إضرار بصاحب المال وإنما الأخذ من المتوسط أي من غير المنتج في نفس الثني والجذع. وهؤلاء قالوا لسفيان بن عبد الله الثقفي كيف تعود علينا السخل ولا تأخذ منها شيئا. أتوه بإرادة منطقي فأشكل عليه فرد الأمر إلى أهله وهو أهل العلم فبين له ذلك أنه لا يؤخذ الصغار ولا الدفع كما أننا لا نأخذ من سخلكم إبرارا بالمزكين لا نأخذ أيضا بالدفع ولا بالفحل إبرارا بأصحاب المال. قال مالك والسخلة الصغيرة حين تنتج والربا التي قد وضعت فهي تربي ولدها والماخض هي الحامل والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل. قال مالك: في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتوالدوا قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها. قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث، ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة، ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه مع رأس المال، ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه. قال مالك: فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه. قال مالك: غير أن ذلك يختلف في وجه آخر، أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكيه مع ماله الأول حين يزكيه. سورة: إنسان عنده 10,000 نقد وقبل الزكاة بيومين ورث 1,000,000، هل نطالبه بأن يزكي 1,000,010؟ لا، يزكي 10. فهذا المال الذي أفاده بعد ذلك بغير علاقة بأخذ مال، لا من مال كما نقول في تجارة هذه 10 أو في نماء الغنم أو البقر أو الإبل، وهذا أصل للفرق بين الربح المتعلق بأصله وبين ما ورد عليه بغير ذلك. فإن كان ما ورد عليه ديون لها حكم الديون، وإن كان ورد عليه هذا المال أفاده بميراث أو بهبة فيستقبل بهذا الذي أفاده جديدا حولا جديدا. نعم. فلم يزكيه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها، ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه، إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في هذا كله. إذا قال الإمام مالك في إثر هذه المسألة: وهذا أحسن ما سمعت في هذا، وش يفهم منه؟ هذه إشارة إلى شيء، ورود خلافا في المسألة، ورود كلام لأهل العلم من التابعين قلت له فيها، فقوله رحمه: وهذا أحسن ما سمعت، ترجيح منه لهذا القول واعتبار له. وهذا الترجيح هو لهذا الفهم، لأن العلماء إنما اختلافهم في فهم المسائل وتنزيلها على الوقائع. نعم. لا، كلها واحدة، هناك ما أفيد منها، البهائم ما أفيده منها في ربحها هو من نمائها واختلافها، والمال ما أفيد منه من التجارة نفسه، لكن ما أفاده مالا جديدا. لا، الغنم الجديد وكانت مهم من بيعه، رجال عنده 29 وبلغ الحول ما عنده 29، ثم أهداه من أهداه 11، كم صارت؟ 40، ما تجد الزكاة فيه حتى يستقبل بهذا الإهداء مع أصله حولا. هذا أحسن الله إليك، واضح في البهية الأنعام، لكن يفهم من كلام أن العروض غير هذا، يقول: ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الزكاة، يعني هو انتصاب. إيه؟ ثم يبيعه صاحبه يبلغ بربحه ما تجب. باع هذا العرض، وش العرض؟ سيارة. سيارة. فلما باعها في وقت الرخص ما بلغت النصاب، هدمت فيها 1,000 ريال، ثم باعها صار 10,000. طيب، لما صار 10,000 المفروض ان السائق حول جديدا، يخرج من كلام يزكي على طول. هو هذا فيما سبق في أول الدرس، وهذا الظاهر أن هذه التي لم تكن قيمتها بلغت مبلغ النصاب ثم باعها، لا أنه أفادها مالا جديدا، باعها فغلت قيمتها وجبت فيها الزكاة لأن هذا لنا المدة. طيب معنى هذا عروض التجارة ما فيها نصاب ولو ريال أول الحول آخر الحول قبل بساعة. هذا على الخلاف في عروض التجارة هل فيها نصاب ولا ما فيها نصاب. جمهور أهل العلم أن فيها نصاب ومذهب مالك فيها نصاب. كلام الليل البارح اليوم غير هذا شيء. هذا اشكال علي من الشيخ ابو الفضل. هذا مشكله شيخ. انتم فهمتم من كلام مالك انه ليس فيها نصاب؟ نعم. هذا شيخ يقول ومن ذلك لا يبلغ زمنه ما تجي فيه الزكاه. وش معنى هذا؟ يعني ما في نصاب ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الزكاه. يعني جاء النصاب. إيه لكن هنا لا يفهم ان عروض التجار ليس فيها نصاب. أنها دون النصاب. دون النصاب طيب. ثم تجب ثم يبلغ النصاب يزكي على. إذن هي في كلام مالك أن عروض التجارة كغيرها من الأموال الزكوية يجب فيها النصاب لأن المال قبل بيعه أو قبل ارتفاع قيمته لم يبلغ مبلغ النصاب. ما هو هذا هو؟ إلا ولا في حول يعني ما بلغ قيمة النصاب ولا في حول لكن لما بلغه لما باعه صار فوق النصاب يزكي على طول. نعم. وين الحول؟ اعتبار لأصله أصل المال. هل نحسب المال ما بعد بلغ النصاب نحسب الحول؟ يعني قصدك أن الحول متى يحسب؟ إيه؟ هل يحسب الحول من أصل عروض البيع والشراء في ماله أو أنه يحسب الحول من مبلغه النصاب فنستقبل به حول؟ لا الظاهر في كلام مالك هو جاري على أصول أهل العلم يفرق فيه بين المالين يفرق فيه بالمال قبل نصابه وبعده. فإنه قبل النصاب لا يعتبر الحول حتى يبلغ فيه النصاب. فإذا بلغ النصاب اعتبر حول أصله لا حولا جديدا يستقل به. هذا مفهوم لكلامه رحمه الله. نعم. باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعتا. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا كالرجل تجب عليه الصدقة وإبله 100 بعير فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا 5 ذود. قال مالك يأخذ المصدق من 5 ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال شاتين في كل عام شاء لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق ما يجد يوم يصدق وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء منها حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك أو مضى من ماله. وهذا كما يؤخذ بالغرب يؤخذ بالغنم كما أن ماله إذا لما وزاد فلما بلغ عند تمام الحول الزيادة أخذ الصدقة من الجميع كذلك يراعى إذا هلك ومن الهلاك الضياع الذي لا يقدر عليه أو المواد فلا يؤخذ منه الصدقة إلا ما وجد عند تمام الحول. نعم. صاحب المال إذا لم يأتيه المصدق لا يجب عليه إخراجها؟ بلى يجب لكن هذا لأن الأصل في إخراج الصدقة هي لدفعها لولي الأمر المصدقين لكن جرت عليه دافة من دوائر الدخل مثل ما قال المال كانت له 100 فهلكت حتى بلغت 5. باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت مر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم فقال عمر ما هذه الشاة فقالوا شاة من الصدقة فقال عمر رضي الله عنهما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا من حجرات المسلمين لا تأخذوا حجرات المسلمين نكبوا عن الطعام. وهذا متماشى مع قول النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة بل لمعاذ رضي الله عنه وإياك وكرائم أموالك فالصدقة لا تؤخذ لا من أطيب المال ولا من أرداء، وإنما من عامته ومن متوسطه. وانظروا إلى تحري عمر، هذا هو يجوز الصدقة، فرأى هذه الشاف الحافل المتميز فلاحظ ذلك، مع أن هذا لمصلحة المصدقين لكن لأن فيه إضرار بأهل المال، فنهى عمر عن ذلك رضي الله عنه. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها. قال مالك السنة عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم. نعم، يقبل منهم ذلك ما لم يتهموا، ما لم يكن فيه اتهام، وهذا كله من تقدير هؤلاء. وكان المصدقون السعاة والعمال من عهد النبي عليه الصلاة والسلام علماء. من بعث عليه الصلاة والسلام يأتي بصدقات أهل البحرين؟ أبا عبيدة، وكذا فعل مع أهل اليمن. ولم يزل القائمون على الصدقات وبيت المال علماء، ولهذا من أشهر من يعرف المشايخ شيخنا الشيخ بن باز الشيخ حمد بن باز، وهو وكيل بيت المال، وإلى عهد ليس بالبعيد قبل الوظائف المرتبة كان المسؤولون في بيت المال عن أمر السعاية والزكاة علماء في درجة القضاة في علمه تحصيل أموال الناس لا إضرارا بهم ولا إضرارا بأهل الزكاة. نعم. باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسلم فدفع على المسكين فأهدى المسكين للغني. وهذا الحديث واضح البارحة إن هذه الصدقة لا تحل إلا لثلاث، فذكر العدد هنا مفهوم، فقوله ثلاث في من عدده، وخمس هنا في من عدده، أضاف إليها من الغازي في سبيل الله والغني إذا أهدى إليه الفقير من صدقته، فإن بيعرة رضي الله عنها كان يتصدق عليها باللحم فتهديه لمن؟ لآل النبي عليه الصلاة والسلام، فهو عليها الصدقة وهو لهم هدية. نعم. قال مالك الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام، فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك. وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. قال مالك وليس للعامل على الصدقات فريضة مسمى إلا على قدر ما يرى الإمام. وهذا الذي قاله مالك هو المعتمد، لأن أهل السعاية عليها نصيبهم من الزكاة بقدر ما يراه وليها، فإذا رتبت لهم الرواتب وأجريت عليهم الدواوين لم يكونوا من أهل الزكاة بما رتبوا له إلا بما يجعله ولي الأمر من الزكاة مخصوصا بها من الرواتب، إذن هي مسألة اجتهادية للأحكام السلطانية. نعم. باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. وهذا وقع عليه إجماع الصحابة أن من منع الزكاة ولو كانت شيئا يسيرا خطيرا وقاتل على منعها أنه مرتد، فقام على ذلك إجماعهم رضي الله عنه. حتى ذكر شيخ الإسلام أن هذه من أقوى الإجماعات، الإجماع على مقاتلة مانع الزكاة ولو كان منعا شيئا يسيرا، فإنه جاء في الروايتين ها هنا عند عقالة هو الحبل، وجاء العناق والعناق أطيب من العقال. قد وجد عمر وغير عمر في نفسه شيئا، ثم شرح الله صدوره لما شرح الله له صدر أبي بكر. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال شرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبنا فأعجبه، فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن، فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون، فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا. فأدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يده فاستقاء. اللهم ارض عنه. نعم. قال مالك الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه. والجهاد لمانعها نوعان، جهاد تأديب وجهاد جهاد ردة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في مانع الزكاة إن أخذوها منه وشطر مالك تعزيرا، وجهاد الردة كما حصل من المرتدين فإنهم كانوا مصلين وأهل لا إله إلا الله، لكن منعوا الزكاة وقاتلوا على منعها، فكان قتالهم على المنع مع المنع جهد لوجوبها. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عامر لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله، فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين. قال فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه فأدى بعد ذلك زكاة ماله، فكتب عامر عمر إليه يذكر له ذلك، فكتب إليه عمر أن خذها منه. وهذا من تعزيره، اشتد عليه الأمر، قبلت الزكوات من غيره إلا هو لم تقبل، وعظم ذلك عليه. وهذا من فضل عمر بن عبد العزيز أن من الناس من يردعه إيمانه ونفسه. اللهم ارض عنه. نعم. باب زكاة ما يفرص من ثمار النخيل والأعناب. وحدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنوح نصف العشر. وهذا الحديث أصل، لكن مالك رواه عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار. الثقة عند مالك هل معناه توثيق الحديث مطلقا؟ أهل عنده فيه تفصيل، إذا قال العالم حدثني الثقة مر عليكم في النقطة، فإن كان هذا لا يروي إلا عن ثقة عرف ذلك بالسفر، فتسمية هذا الثقة وإبهامه واحد، إذا لا يروي إلا عن ثقة، وإذا كان يروي عن ثقة وعن غيره فإنه يكون ثقة عند هذا الراوي ولا يلزم أن يكون ذلك عند غيره حتى يبين هذا المبهم. قال الحديث في أصله صحيحين، فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنور في نصف العشر، وهي التي يسميها العلماء في المعشرات. المعشرات من باب التغليب، ما كلها معشرة، في شيء معشر وفي شيء نصف عشرة. نعم. وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عدق بن حبيق. قال وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة. قال مالك وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها والسخر لا يؤخذ في الصدقة. سمعت بالجعرور يا أخواني؟ لا. أنت ما هل نقرأ ولا نقران الفارة؟ كأنه والله أعلم من رداءة هذا النوع من التمر تكونه نقطير الفارة. ولا عدق ابني حبيب، أنا فهمت من هذا أنها أنواع رديئة، أنواع رديئة من النخل من التمر، وهذا الحاضي مضطرب في البهائم وفي المأكولات، لا يؤخذ لا من أكرمها ولا من أرداها. ولهذا الآن المزارع لما تفنن قبلها وأفاء الله عليه عند سلمت الله في المزرعة 500 خلاص 100 خلاص وادي ومئة أخلاق حسن، ها؟ ومئة سري، بجيب عدد التمثيل، ومئة برحي، ومئة نوايا. من أين تكون زكاته؟ من متوسط المجموع، سواء بعينه أو بقيمه. مثاله في أهل الإبل، عند إبل، عنده زيان، عنده أبي، عنده وصل، الزكاة في إيش؟ في مجموعه. فخافنا، وليس في هذا لا إضرار بصاحب المال ولا إضرار بمن يدفع له، بمن تدفع له الزكاة. نعم. وقد تكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها، من ذلك البردي وما أشبهه لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره، وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال. قال مالك: الأمر مجتمع عليه عندنا أنه لا يفرص من الثمار إلا النخيل والأعناب، فإن ذلك يفرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، وذلك أن ثمار النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا، فيفرص على أهله للتوسعة على الناس ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق، فيفرص ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا، ثم يؤدون منه الزكاة على ما فرص عليهم. قال مالك: فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فإنه لا يفرص، وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخصلت حبا، فإنما على أهلها فيها الأمانة. خصلت مثل معنى خصلت يعني انتهت إلى أن تكون حبا مطيبا، ولهذا إذا ورد فيها الوزن فيما أقل من 60 وسقا صدقة، 5 أوسق صدقة. نعم. فإنما على أهلها فيها الأمانة، يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة. قال مالك: وهذا هو الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. وهم يقولون في هذا القاعدة أن الزكاة واجب على المكيل المدخر الذي يكال ويدخر، فالثمار بحرصها والحبوب بعدها بعد جنيها. أما ما يؤكل كالطماطم والبخور تؤكل وهي رطبة، إن كانت مما تباع يندرج فيها زكاة عوض التجارة، وإلا فلا زكاة فيها. البطيخ لا زكاة فيه من حيث هو، لكن إذا كان يعد التجارة صار زكاته باعتبار أنه عوض التجارة. يأتي الكلام في الزيتون وفي التين، فنقول إذا كان يؤكل يوقف ولا يدخر فلا زكاة. الزيتون لا يدخر سواء في حبه أو في عصيره الذي هو زيته، الزكاة هنا متعلقة بما ادخر. كذلك التين إذا ينبت الزكاة بما ادخر فيه لا يأكل إلى عروض التجارة. نعم. قال مالك: الأمر مجتمع عليه عندنا أن النخيل تفرص على أهلها وتمرها في رؤوسها إذا طاب وحل بيعه، وتؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد، فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تفرص على أهلها وقبل أن تجد فأحقت الجائحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة، فإن بقي من الثمر شيء يبلغ 5 أوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم زكاته، وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة. قال مالك: وكذا العمل في الكرم أيضا. وهذا بتجوز تسمية العنب كرما، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هو نهي كراهة، نهي كراهة لأن يغلب الناس على اسم العنب، ولأنهم كانوا يسمون ذلك فيما يتخذ منه الخمر. قال مالك: إذا كانت لرجل قطع أموال متفرقة أو اشتراك في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك أو قطعه ما تجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما يجب فيه الزكاة، فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها. باب زكاة الحبوب والزيتون. وحدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر. قال مالك: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر، ويبلغ زيتونه خمسة أوسق، فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه. قال مالك: والزيتون بمنزلة النخيل، ما كان منه سقط السماء والعيون أو كان بعلا ففيه العشر، وما كان يسقى بالنرح ففيه نصف العشر، ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره. إذن لا يخرص الزيتون. لماذا ما يخرص في النخل؟ لأنه قد لا ينضب. النخل الفوات والتجاوز قليل، إما في الزيادة أو النقصان، لكن الزيتون لا، اعتباره عند عصره. هذا إذا كان مما يتخذ زيتا. فإن كان مما يتخذ الآن يحدث، فالله أعلم أنه انتقل من كونه زكاة ثمار إلى زكاة عروض تجارة. نعم. قال مالك: والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقط السماء من ذلك، أنه يؤخذ مما سقط السماء من ذلك والعيون، وما كان بعلا العشر، وما سقي بالنوح نصف العشر إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك. الوسق وش يا حمد؟ الوسق ستون الصاع ما شاء الله عليه. والبعل وش هو؟ أو كان بعلا؟ البعل هو الزوج، ها؟ نعم البعل زوج. نعم البعل سلمك الله ما سقي بماء المطر، شغل الأولين يحرثون الأرض ويبذرونها وإذا جاء المطر نماها، سمى بعل وسمى في الأطراف العثري. نعم أنت رجال بس تقول بس بالزواج. إيه يقول إيه أو صادق لما ذكر أن البعل هو الزوج. قال: والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما، فالزكاة تؤخذ منها كلها بعد أن تحصد وتصير حبا. قال: والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا. يقبل منهم ما دفعوا ويصدقون ما لم تكن تهمة، فإن تكن تهمة فالأمر على ما يراه المصدق لأنه أمين. الأصل قبول ذلك من غير تهمة. نعم. قال يحيى: وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر، أقبل النفقة أم بعدها؟ فقال: لا ينظر إلى النفقة، ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام عن الطعام، ويصدقون بما قالوا. فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر، ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة. قال مالك: ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة. نعم الزكاة على صاحبه الأصلي، على البائع لا على المشتري. ولاحظوا أنه لم يلحظ ما عليه من الدين، ومعروف أن أهل الزرع لا يقوم زرعه إلا بماذا؟ بالديون. ولهذا كانوا يستسلفون الثمار السنة والسنتين، يحتاجون السيولة. لم ينظر إلى هذا، لم ينظر إلى ما عليه من الديون، ولم يسألوا عنه، وإنما إذا بلغ النصاب أخرج الزكاة. ولأن الزكاة في نفسها ليست غرما، وإنما هي مواساة، شيء يسير بالنسبة إلى هذا المال المزكى. نعم. قال مالك: ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة. إذا باعه قبل يبس في أكمامه فالزكاة على المشتري. نعم. قال مالك: لا يصرح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء. قال مالك في قول الله تبارك: هذا المسمى بالاشتداد حتى يشتد الحب، حتى يلهو الثمر حين ما زهوه قال يحمار أو يحمار. يجوز بيع الإنسان الثمر قبل بدو صلاحه مثله مطلقا ما يجوز أي حمل هذا يقول لا. ما رأيك يا حمد؟ يصفر لا قبل ما يصفر أبدا ما يجوز. ماشي عبد الله يجوز بيع ثالثين يعني يقطع يقطع بس أي. غيرها أو يباع مع أفضل أي. هذا هو الصحيح إذا كان مما ينتفع به قبل بدو صلاح التمر فإنه إلى عهد ليس بالبعيد يستفاد منه قبل بدو صلاحه بما يسمى السوربان أو الرمح ويؤكل ويحفر وربما صار أغلى من ذلك أو يتخذ علف فهذا إما يجوز بيعه وشراءه قبل استرادته أو قبل اشتداده. نعم. قال مالك في قول الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده إن ذلك الزكاة والله أعلم وقد سمعت من يقول ذلك. قال مالك ومن باع عصر حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبق صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك الثمر أو الزرع على البائع إلا أن يشترطه البائع على المبتاع. نعم. باب ما لا زكاة فيه من الثمار. قال يحيى قال مالك إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر أو ما يقرب منه من الزبيب وما يحصد منه أربعة أوسق من الحصاد أو ما يحصد منه من القطنية إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الصنف الواحد من التمر أو في الزبيب أو في الحنطة أو في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. قال مالك وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه. قال مالك وتفسير ذلك أن يجد الرجل من التمر خمسة أوسق وإن اختلفت أسماؤه وألوانه فإنه يجمع بعضه إلى بعض فإنه يجمع بعضه إلى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة. كل التمر لكن أصناف مختلفة أحمر وأصفر بأسماء مختلفة الزكاة على المجموع لكن عنده في التمر ثلاثة أوسق وعنده وسقين في البر هل نجمع هذا مع هذا؟ لا ليست قطنية ليست صنفا واحدة. نعم. فإنه يجمع بعضه إلى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة فإن لم يبلغها ذلك فلا زكاة فيه. قال مالك وكذلك الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلت ذلك كله صنف واحد فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق جمع عليه بعض ذلك إلى بعض ووجبت فيه الزكاة فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. طيب عدونا الحنطة البيضاء لما هي بيضاء حقيقة صفراء تميل إلى الشهادة المشهور في الحنطة السمراء التي في حبها حمراء حبتها حمراء فما هي ذلك عندكم وعندنا لكن البيضاء أقل منها وجودا يعني. نعم. يجعل الشعير والحنطة شيئا واحدا ومثلها في الذرة الحمراء والذرة السمراء اللي منها الدخل والبيضاء العادية فجعلها شيئا واحدا. نعم. الشعير يزكى حتى الوقت الحاضر كم؟ ذلك الشعير يزكى حتى الآن لا على أن عروض تجارة زكاة الشعير على أن عروض تجارة يباع لا هي من يحصدون أي لأن عروض تجار ما على أن سلمك الله من مأكل الناس، مع أن الحجاز حجاز عموما المدينة ومكة والطائف طعامهم الشهير ما يعرفون البر، ولهذا في قرى المدينة كالعيس وخيبر مرغوبهم من الشعير وشربتهم من الشعير، وهذا لأنه يزرع عندهم كلبينة وشيه الشعير الشعيرة كلبينة من حديث عائشة رضي الله عنه. فإذا كان الشعير في جهات من الجهات ما يؤكل، إنما يباع، سواء يباع ويطعم به الدهان أو يباع اللهم لك الحمد ليتخذ خمرة. أكثر المزارع في أوروبا وفي أمريكا وشي شعير، لماذا؟ لاتخاذه خمر. الزكاة هنا لكونه من عروض التجارة. أظنه الشعير، لا الشعير يؤخذ منه وإن لم يأكله الناس وإن لم يبيعه يؤخذ منه بقيمة كما في البر، لأن البر إذا زرعه كثيرا أخذ قيمة يعتبر خمسة أوسع. هذا والله العالم هو المتجه. نعم. قال مالك: وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره، فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. قال مالك: وكذلك القطنية هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب، وإن اختلفت أسماؤها وألوانها. والقطنية الحمص واللوبيا والجلبان، وكل ما ثبتت معرفته عند الناس أنه قطنية. فإذا حصد البقول أصد بها البقول. نعم. فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من أصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطنية، فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض وعليه فيه الزكاة. قال مالك: وقد فرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين القطنية والحنطة فيما وقل من النبط، ورأى أن القطنية كلها صنف واحد، فأخذ منها العشر، وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر. من هم النبط؟ النبط جمع أنباط. من هم؟ النبط والأنباط من أهل الذمة، وهم أهل الزرع وأهل العمل، من أهل فارس، من أهل العراق وأهل الشام، يقال لهم الأنباط. وهم في أصولهم مترددون بين العرب والعجم، وغالبا أن أصولهم مختلطة. هؤلاء أهل الجزية، الأنباط هم أهل الجزية، والجزية جعلها الإمام مالك هنا كالزكاة في أهل الإسلام. قال رحمه الله: إن فيما أخذ من النبط ورأى القطنية كلها صنفا واحدا، يعني حمص وبازليا وجلباب وأنواع البقول، أنواع الحبوب، جعلها من جنس واحد واختلفت أسماؤه. نعم. قال مالك: فإن قال قائل: كيف تجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة، والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد؟ قيل له: فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة، وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد. نعم، هذا جواب السديد، أنهم يجمعان في الصدقة ولا يجمعان في البيع. البيع لا بد أن يكون تقابضا وتماثلا في الجنس الواحد. نعم. قال مالك: في النخيل يكون بين رجلين فيجزان منها 8 أوسق من التمر، إنه لا صدقة عليهما فيها، وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجز منه 5 أوسق وللآخر ما يجز 4 أوسق أو أقل من ذلك في أرض واحدة، كانت الصدقة على صاحب 5 أوسق وليس على الذي جز 4 أوسق أو أقل منها صدقة. بعدم بلوغ النصاب إذا كان متميز ملك هذا من هذا، وإذا لم يتميز الزكاة على المجموع. نعم. قال مالك: وكذلك العمل في الشركاء كلهم، في كل زرع من الحبوب كلها يحصد، أو النخل يجز، أو الكرم يقطف، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر أو يقطف من الزبيب 5 أوسق أو يحصد من الحنطة 5 أوسق فعليه فيها الزكاة، ومن كان حقه أقل من 5 أوسق فلا صدقة عليه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ جذاذه أو قطافه أو حصاده 5 أوسق. لا. قال مالك: السنة عندنا أن كلما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها، التمر والحنطة والزبيب والحبوب كلها، ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين ثم باعه، أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه، إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها ولم تكن للتجارة، وإنما ذلك لمنزلة الطعام والحبوب والعروض، يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق، فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها، فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها، إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به. باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول. وحدثني مالك. القضب الزهر اللي يقضب النعناع، الكراث، بصل. نعم. وحدثني مالك أنه قال: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم، أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة، الرمان والفلسك والتين وما أشبه ذلك، وما لم يشبه وإذا كان من الفواكه. وش الفلسك؟ الصافو المثمث. نعم. قال: ولا في القبض ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم يبيعها ويقبل صاحبها ثمنها. يعني إذا اتخذت عروض صارت زكاة في اعتبارها عروض. إذا اتخذت عروض تجارة صارت عروض تجارة بزكاتها. باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. وهذا الحديث في الصحيحين هو أصل ما ذهب إليه الجمهور من أن الزكاة لا تجب إلا في المال المالك، ففرسه وعبده ومتاعه وأتاه ومسكنه غير مالك فلا زكاة فيه، وهذه مسألة استنباطية وهي أصل، ولهذا عندهم إذا لم ينمو المال فلا زكاة فيه، فإذا كانت تجارته بالرقيق ولك الخير في الزكاة بالإجماع، وإن كان هذا الخير خيره يسمى العبيد عبيده، لكن المقصود في الحديث هنا أي عبده الذي عنده لا الذي يبيع فيه ويشتري. العسل كذلك ما يجنيه لنفسه لا زكاة فيه، لما أعده للبيع وجد فيه الزكاة على أنه من عروض التجارة وعلى هذا العمل. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن جراح رضي الله عنه: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأبى عمر رضي الله عنه، ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر رضي الله عنه فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم ورددها عليهم وارزق رقيقهم. ارزق رقيقهم يعني أعطه إيه؟ أعطه رزقا من بيت المال رضي الله عنه مع قوته يشوف رحمة رضي الله عنه. نعم. بعد قوله شيخ فخذها منهم وارددها عليهم. نعم. مثل لو أخذ منهم الغنم والذهب يردها على فقراءته، فإذا أخذ صدقة هذا رقيق ردها على قال مالك معنى قوله ورددها عليهم يقول على فقرائهم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه قال جاء كتاب من عند عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنن أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة. وحدثني عن مالك أي العسل الذي يجنيه صاحبه لأكله، كذلك الخيل الذي لمركوب ليس بها صدقة، أما ما جناه ليبيع هذا فيه صدقة التجارة. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البرادين فقال سعيد وهل في الخيل من صدقة. البرادين البردون إما أنها خيل رديئة وهي الخيل المعتبرة للحمل غير للركوب والركض، وإما البرادين أنها نوع من البغال. البغال ماذا؟ نتاج نزو الثمار على الفرس، فقال ليس فيها صدقة أي مدامت أنها تستخدم، أما إذا صارت تباع وتشترى انتقلت من كونها بهيمة إلى تجارة. وبهذا يتم المجلس 31، نقف على هذا الباب والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الدرس الثاني مثلا تقول عقب الظهر وخلي عقب العصر. العصر شيء ان شاء الله بعد العصر ان شاء الله. تمام.